الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله تعالى ورضي عنه في علم المواريث. وكنا في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن أسباب الإرث وعن موانعه، وعرفنا أن أسباب الإرث ثلاثة كما قال الرحبي رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهو نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فعندنا السبب الأول من أسباب الميراث وهو النكاح، وقلنا إن المراد بالنكاح يعني عقد الزوجية الصحيح. السبب الثاني من أسباب الميراث وهو الولاء، والسبب الثالث وهو النسب. فإذا كان عندي سبب من هذه الأسباب الثلاثة حصل التوارث. وأما بالنسبة لموانع الإرث، فموانع الإرث كذلك ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فالمانع الأول من موانع الإرث هو الرق، وقلنا إن المقصود بالرق هنا يعني الرق بكل أنواعه، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. المانع الثاني من موانع الإرث وهو القتل، فلا يرث القاتل من المقتول شيئا. المانع الثالث وهو اختلاف الدين بالإسلام والكفر، فلا يرث كافر مسلما ولا يرث مسلم كافرا، وذلك لانقطاع الموالاة بينهم. بعدما بين الناظم رحمه الله تعالى أسباب الإرث وبين كذلك موانع هذا الإرث، ذكر بعد ذلك الورثة من الرجال والورثة من النساء. فالورثة من الذكور بسبب من الأسباب الثلاثة اللي هو النسب والنكاح وكذلك الولاء 10 على سبيل الإجمال. نرجع ونقول: الورثة من الرجال بسبب من الأسباب الثلاثة التي ذكرناها آنفا اللي هي النكاح أو الولاء أو النسب 10 من الرجال. الأول وهو الابن، الثاني وهو ابن الابن وإن سفل، فيشمل ذلك ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا. فعندي الأول هو الابن، الثاني ابن الابن، الثالث وهو الأب، الرابع وهو الجد أبو الأب وإن علا، فهذا كالجد أبي الأب وكذلك الجد أبي الأب وهكذا، فالجد أبو الأب وإن علا. الخامس من الورثة الذكور الأخ، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن كما يقول الرحب رحمه الله تعالى. يعني الأخ سواء كان شقيقا للميت أو كان أخا له من أبيه أو من أمه فقط، ففي كل الأحوال هو من جملة الورثة، فالقرآن نزل بتوريث الإخوة مطلقا حتى وإن اختلف نصيب بعضهم عن بعض لاختلاف الجهات. السادس من الورثة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب. طيب ابن الأخ من الأم هل هو من جملة الورثة؟ نقول لا، ابن الأخ من الأم هذا من ذوي الأرحام فلا يرث بالفرض. السابع وهو العم الشقيق، وكذلك العم من الأب، يبقى العم الشقيق والعم من الأب هؤلاء من جملة الورثة الذكور. طيب العم من جهة الأم هل يرث؟ الجواب لا، هو أيضا من ذوي الأرحام. الثامن وهو ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق وكذلك ابن العم من الأب. فعلى ذلك لو قلنا ابن العم من جهة الأم هل ينضم إلى هؤلاء؟ الجواب لا، هذا لا يرث بالفرض لأنه من ذوي الأرحام. التاسع وهو الزوج. العاشر وهو المعتق، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم. يبقى هنا لو احنا أردنا أن نراجع سريعا على ما قاله أو على ما ذكرناه، على ما ذكرناه الآن، سنجد أن الورثة من الرجال 10 على سبيل الإجمال: الابن، ابن الابن وإن سفل، الأب، الجد أبو الأب وإن علا، الأخ، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب، العم الشقيق والعم من الأب، ابن العم الشقيق وابن العم من الأب، والزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. طيب، هذا فيما لو قلنا الورثة من الرجال على سبيل الإجمال. طيب، لو احنا أردنا بسط هذه الجهات فسنجد أنهم أكثر من ذلك. فعلى طريقة البسط سنجد أنهم 15. لماذا؟ لأن الخامس اللي هو الأخ يشتمل على 3 أصناف. احنا قلنا الأخ سواء كان شقيقا للميت، أو كان أخا من الأب، أو كان أخا من الأم، فالأخ في كل الأحوال من جملة الورثة كما نزل بذلك القرآن. يبقى هنا سنجد أن النوع الخامس هذا اللي هو الأخ اشتمل على 3 أصناف. النوع السادس اللي هو ابن الأخ سنجد أنه يشتمل على صنفين: ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب. النوع السابع اللي هو العم الشقيق يشتمل على صنفين اللي هو العم الشقيق والعم من الأب. العم يشتمل على صنفين: العم الشقيق والعم من الأب. أيضا سنجد أن النوع الثامن اللي هو ابن العم أيضا يشتمل على صنفين اللي هو ابن العم الشقيق وابن العم من الأب. يبقى جملة الورثة من الرجال 15. والرحبي رحمه الله تعالى في المنظومة يقول: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على. انتبه هنا لكلام الرحبي رحمه الله تعالى، بيقول والأب والجد له. يعني والجد له؟ والجد له يعني الجد لأب. لماذا؟ لأن الجد للأم هذا الارث. قال وإن على، يعني وإن على الجد، فهذا أيضا يكون من جملة الورثة، كأن يكون أبا أبي الأب. يعني مثلا توفي زيد وترك جده أبا أبي الأب، فهذا من الورثة حتى ولو على أكثر من ذلك، على فرض يعني أن العمر يطول بهؤلاء جدا حتى يرثوا أحفاد أحفادهم. يبقى نرجع ونقول أن الجد له يعني المقصود بذلك الجد للأب، أما الجد من الأم فهذا لا يرث كما بينا. فقال رحمه الله: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على. قال والجد، قال والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. والأخ من أي الجهات كان، يعني سواء كان من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط أو كان أخا شقيقا، فالجميع ورث قد أنزل الله به القرآن. يعني هذا الحكم بأن الأخ يرث من جميع الجهات هذا بينه القرآن الكريم. قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. وابن الأخ المدلي يعني المنتسب إليه، يعني إلى الميت، بالأبي يعني سواء مع الأم أيضا اللي هو ابن الأخ الشقيق أو بالأب فقط. يبقى هنا الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا أن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يرثون. طيب، ابن الأخ من جهة الأم فقط، هذا ليس بوارث، ولهذا قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب. السابع قال والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه. والعم قلنا هذا يشمل العم الشقيق والعم من الأب، أما العم من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام، فقال والعم وابن العم من أبيه، يعني ابن العم سواء كان شقيقا أو كان ابن العم من جهة الأب فهو من جملة الورثة، أما ابن العم من جهة الأم فهذا لا يرث بالفرض بل هو من ذوي الأرحام. قال فاشكر لذي الإجازة، يعني أشكر لصاحب الإجازة أي الاختصار والتنبيه الذي نبهك على الأمور المهمة. فالمصنف صاحب هذه القصيدة الجميلة نبهك على هؤلاء الورثة بعبارة مختصرة فاستحق الشكر له والدعاء فجزاه الله عنا خير جزاء. قال رحمه الله تعالى والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء، والزوج يعني التاسع من جملة الورثة من الذكور الزوج، والعاشر هو المعتق ذو الولاء يعني صاحب الولاء. وإحنا عرفنا ما معنى الولاء في الدرس الماضي وقلنا هو سبب من أسباب الإذ وفصلنا فيه. قال فجملة الذكور هؤلاء يعني جملة يعني مجموع الذكور الورثة هؤلاء العشر، وهذا على سبيل الإجمال كما بينا. لما انتهى الناظم رحمه الله تعالى من ذلك شرع في الكلام عن الوارثات من النساء، والوارثات من النساء أو الوارثات من الإناث بسبب من الأسباب التي سبقت اللي هي النسب والنكاح والولاء سبع على سبيل الاختصار وعشر على سبيل البسط. طيب من هن؟ أولا البنت، ثانيا بنت الابن وإن نزل أبوها، بنت الابن وإن نزل أبوها، يعني نفترض الآن إن مات عن ابن ابن، لو مات عن بنت ابن ابن فهل هذه من جملة الورثة؟ نقول نعم بنت الابن وإن نزل أبوها من جملة الوارثات. طيب ثالثا الأم، رابعا الجدة، الجدة من قبل الأم أو الأب وإن علت فهي أيضا من جملة الورثة. خامسا الأخت، من أي الجهات كانت كما قلنا في الأخ، الأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، كذلك هنا بالنسبة للأخت من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم. السادس الزوجة أو الزوجات، السابع المعتقة. قال الناظم رحمه الله والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. من هن؟ من هن الوارثات من النساء؟ يقول بنت، يبقى الأولى من الوارثات البنت. قال وبنت ابن، يعني وإن نزل أبوها كما نبهنا بأن كانت بنت ابن ابن. قال وأم مشفقة، يعني الثالثة هي الأم المشفقة يعني الحنونة، هذا وصف الأم وليس المراد به الاحتراز عن الأم قاسية القلب مثلا، الكل يرث. فقال وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، الرابعة هي الزوجة، الخامسة هي الجدة أم الأم أو أم الأب كما نبهنا، والسادسة المعتقة. قال والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الأخت من أي الجهات كانت يعني شقيقة أو من أب فقط أو من أم فقط، فهذه يعني هذه الورثات عدتهن يعني عددهن بانت يعني ظهرت. قال رحمه الله تعالى والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هنا ننبه على بعض المسائل المتعلقة بهؤلاء الورثة سواء من جهة الرجال أو من جهة الوارثات من النساء. فالوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعا، يعني اجتمع كل الرجال الذين ذكرناهم آنفا، مات وترك كل هؤلاء، فهنا بنقول في هذه الحالة يرث ثلاثة فقط من كل هؤلاء الذين ذكرناهم. هؤلاء الثلاثة لا يحجبون حجب حرمان بحال من الأحوال. طيب باقي الورثة، باقي الورثة لا حظ لهم في هذا الإرث، وهذا بالإجماع، لأنهم محجوبون يعني ممنوعون من الإرث بوجود هؤلاء الثلاثة. وإحنا إن شاء الله تعالى هنفصل الكلام عن الحجب لما يأتي في كلام الناظم رحمه الله تعالى. طيب من هم هؤلاء الثلاثة الذين يرثون ولا يحجبون بحال؟ هم الأب والابن والزوج. الأب والابن والزوج هؤلاء لا يحجبون بحال من الأحوال. فلو اجتمع الورثة من الرجال فهنا الكل يسقط إلا هؤلاء الثلاثة. طيب نعكس المسألة ونبدأ نتكلم عن الوارثات من النساء. الوارثات من النساء إذا اجتمعنا جميعا، يعني اجتمع كل النساء، من يرث منهن ومن لا يرث؟ نقول في هذه الحالة الوارثات منهن خمس فقط، وهن البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة. نعيد مرة أخرى فنقول لو اجتمع كل النساء فالوارثات منهن خمس فقط، هن البنت، يبقى أولا عندي البنت لا تسقط، وكذلك بنت الابن هذه أيضا لا تسقط ولا تحجب، وكذلك الأم، وكذلك الأخت الشقيقة، وكذلك الزوجة. يبقى عرفنا الآن من يرث من الرجال ومن يرث من النساء فيما لو اجتمع الكل سواء من الرجال أو النساء. طيب نفترض الآن أن الصنفين قد اجتمعا معا، يعني اجتمع الصنفان الذكور والإناث، اجتمع الصنفان الذكور والإناث، كل الذكور موجودون وكل النساء كذلك موجودات، من يرث من هؤلاء ومن لا يرث؟ بنقول في هذه الحالة لو اجتمع الرجال والنساء سيرث خمسة فقط والباقي يسقط. الوارثون في تلك الحالة هم الابن، البنت، الأب، الأم، وأحد الزوجين. هذه في حالة إذا اجتمع الرجال والنساء، الابن والبنت والأب والأم وأحد الزوجين. فهمنا الآن؟ يبقى هذا فيما لو اجتمع الرجال والنساء. وهنا في تنبيه، وهو أن الفقهاء يقولون كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ لأم. كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ لأم، وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال. يبقى هنا بالنسبة للنساء لا أحد منهن يحوز جميع المال إلا المعتق. طيب فهمنا الآن المقصود بقول الناظم والوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع. انتقل الناظم بعد ذلك للكلام عن أنواع الإرث. لهذا لما نأتي ونقول ما هي أنواع الإرث تجيب وتقول أنواع الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الوارث لو كان له نصيب مقدر زي مثلا النصف، الربع، الثلث، فهذا يسمى وارثا بالفرض، يبقى نصيبه مقدر معروف، النصف، الثلث، الربع، الثلث، وهكذا، فهذا يسمى وارثا بالفرض. طيب إذا لم يكن له نصيب مقدر بل يأخذ كل التركة فيما لو انفرد، أو يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حقهم ونصيبهم، فهذا يسمى بصاحب التعصيب، فهذا يسمى بصاحب التعصيب. طيب نفصل هذه المسألة بعدما صورناها، الآن عرفنا ما معنى الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. طيب تفصيلا بقى نأتي على الفرض أولا ونقول الفرض في اللغة يأتي لمعاني منها الحز والقطع والتقدير، هذه كلها معاني الفرض. وأما معنى الفرض في الاصطلاح يعني النصيب المقدر شرعا للوارث، النصيب المقدر شرعا للوارث، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى مثلا في كتابه فقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ضرب النصف للزوج فيما لو ماتت زوجته وليس ثم فرع وارث. ممتاز. يبقى هنا النصيب هذا يسمى إيش؟ يسمى فرضا، هو النصيب المقدر شرعا للوارث، لا يزيد هذا النصيب إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. إيه معنى الرد وإيه معنى العول؟ ده سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أيضا بعد ذلك. طيب نضرب مثالا على ذلك. امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وابنا، امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وابنا، ونريد الآن أن نقسم هذه التركة التي تركتها هذه المرأة. طبعا تفصيل ذلك سيأتي معنا، لكن نضرب مثال عشان نفهم إيه معنى الفرض وإيه معنى التعصيب. أول شيء سننظر فنجد الزوج، الزوج هذا صاحب فرض. ليه؟ لأن له نصيب مقدر شرعا. طيب هنا الزوج له ماذا؟ نظرنا فوجدنا أن هذه المرأة قد تركت فرعا وارثا وهو الابن، يبقى في هذه الحالة الزوج له الربع. طيب يبقى عرفنا الآن نصيب الزوج، وقلنا إن نصيبه هذا مقدر في الشرع، يبقى هنا ورث الزوج بالفرض. قال الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. يبقى هنا نصيبه كام؟ بنص القرآن الربع لوجود الابن اللي هو الفرع الوارث. طب ننتقل للأم. الأم هنا أيضا صاحبة فرض. لماذا؟ لأن لها نصيبا محددا وهو السدس، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى هنا الأم لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن ستأخذ السدس هذا بالفرض. يتبقى عندنا من؟ يتبقى عندنا الابن. الابن هذا في هذه المسألة ليس له فرض، ليس له نصيب مقدر في الشرع، سيرث الابن باقي التركة. وحينئذ نقول الابن هنا يرث بالتعصيب لأنه يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، بمعنى أننا بعدما أعطينا الربع للزوج والسدس للأم سنعطي الباقي كله لمن؟ للابن. فهمنا الآن؟ طيب فهمنا معنى الفرض. إيه معنى التعصيب؟ التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو عاصب، والعصب في اللغة قرابة الرجل لأبيه، قرابة الرجل لأبيه. لماذا سموا بذلك؟ سموا بذلك لأنهم عصبوا به يعني أحاطوا به، وكل ما استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب يعني العمائم لأنها مستديرة حول الرأس. وأما العصبة في الاصطلاح فهو من يأخذ كل المال إذا انفرد، أو يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض إذا لم ينفرد. يبقى إذا انفرد يأخذ كل المال. يعني نفترض إن هذه المرأة قد ماتت وتركت ابنا، الابن هذا سيأخذ جميع التركة، أو يأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض إذا لم ينفرد، كما في المثال الذي معنا: توفيت امرأة وتركت زوجا وأما وابنا، قلنا الابن في هذه الحالة سيرث باقي التركة تعصيبا بعد أن يأخذ الزوج الربع والأم السدس، الباقي سيأخذه الابن. ويسقط إذا لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض. يعني نفترض أن من هو موجود في هذه المسألة قد حاز جميع التركة بالفرض ولم يتبقى شيء، يبقى هنا صاحب التعصيب في تلك الحالة لن يأخذ شيئا. فهمنا الآن؟ يبقى عرفنا ما معنى الفرض وما معنى التعصيب. فإحنا بنقول الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. نرجع لما قاله الرحبي رحمه الله تعالى في المنظومة، قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني قطعا. فالبت بمعنى القطع. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. ما هي هذه الفروض؟ قال: نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فهنا المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى بيّن أن الفروض ستة بنص الكتاب: النصف، الربع، ثم نصف الربع. نصف الربع كام؟ ثمن. والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. يبقى هذه الأبيات الناظم رحمه الله تعالى بيقول لنا ينبغي عليكم أن تحفظوها، فاحفظ فكل حافظ إمامه، كما نبهنا في أول الشرح، في أول شرح هذه المنظومة. قلنا علم المواريث سهل جدا ونسيانه أسهل. طيب كيف نعالج هذا النسيان؟ من خلال حفظ هذه الأبيات. يبقى هنا عرفنا أن الإرث بالفرض لا يخرج عن هذه الأحوال الستة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. يبقى عندنا الآن نصف وربع ثم نصف الربع، ثلث وسدس وثلثان، هذه هي الفروض التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. أصحاب الفروض 13: زوج وزوجة، أب وأم، جد أبو الأب، جد أم الأم، جد أم الأب، وبنت، وبنت الابن، والأخ لأم، والأخت الشقيقة، والأخت الأب، والأخت الأم. طبعا كل هذا سيأتي تفصيله، يعني احنا بنعجل بمثل ذلك، لكن تفصيله سيأتي معنا ويكون الأمر في أيسر ما يكون إن شاء الله تعالى. ده بالنسبة لأصحاب الفروض. عرفنا الآن أن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، فهمنا؟ من يأخذ هذه الفروض 13 شخص، من هم؟ هم الذين ذكرناهم آنفا: الزوج والزوجة، وسيأتي تفصيل إن شاء الله ذلك، الأب والأم، وعندنا الجد أبو الأب، والجد أم الأم، والجد أم الأب. يبقى كده كام؟ ستة. البنت بنت الابن، الأخ الأم، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأخت الأم. فهؤلاء هم أصحاب الفروض. لو إحنا أردنا أن نلخص الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا نقول؟ العلماء لهم اختصار، يقولون: النصف ونصفه، النصف ونصفه، ونصف نصفه، النصف ونصفه اللي هو نصف النصف اللي هو كام؟ ربع، ونصف نصفه اللي هو الثمن، فهمنا كده؟ والسدس وضعفه وضعف ضعفه، السدس وضعف اللي هو الثلث، الثلث ضعف السدس، وضعف ضعفه اللي هو الثلثان. فبذلك نستطيع أن نلخص هذه الفروض الستة، هذه الفروض الستة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ده بالنسبة للفرض. بالنسبة للعصبات، أصحاب العصبات كما قلنا هؤلاء ليس لهم نصيب مقدر في كتاب الله سبحانه وتعالى. أصحاب العصبات 14، أصحاب العصبات 14، من هم؟ أولا عندي الابن، ابن الابن، سنذكرهم سريعا عشان تفصلهم سيأتي معنا من خلال ذكر المسائل. الابن ابن الابن، وعندنا الأب، وعندنا الجد، كذلك الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتق. فهمنا؟ يبقى عرفنا أصحاب العصبات وعرفنا كذلك أصحاب الفروض. نضرب مثالا علشان يعني نثبت به هذه المسائل التي ذكرناها الآن. لو توفي شخص عن أب وابن، هنجد هنا أن الأب هذا صاحب فرض، وأما بالنسبة للابن فهو صاحب تعصيب. فرض الأب هنا لوجود الابن السدس، طيب باقي التركة أين تذهب؟ تذهب لصاحب التعصيب الذي هو الابن. طيب مثال آخر، توفي رجل عن زوجة وأب، الزوجة هذه صاحبة فرض، فرضها في كتاب الله الربع لعدم وجود الفرع الوارث كما سيأتي معنا. طيب الباقي؟ الباقي يرجع إلى الأب لأنه هنا صاحب تعصيب. نفس الكلام بالنسبة للنساء، النساء منهن وارثات بالفرض فيجيء أخوهن فيعصبهن، يعني يجعل هؤلاء النساء وارثات بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مثلا ضربنا مثالا وقلنا توفي شخص عن ابن وبنت، البنت بدون هذا الابن ستأخذ النصف لأنها صاحبة فرض، لكن لما جاء الابن عصبها فجعل الشرع لهذا الابن سهمين ولها سهم واحد. فهمنا الآن؟ طيب المواريث هذه أو أصحاب الفروض هؤلاء، العلماء يبينون ما يستحقون هؤلاء بطريقتين. الطريقة الأولى بذكر الفرض ومن يستحق، يعني نقول النصف فرض خمسة، ثم نذكر هؤلاء الخمسة الذين يأخذون النصف، ثم نأتي مثلا ونقول والربع فرض كذا والثلث فرض كذا، وبعدين نذكر هؤلاء. دي طريقة، يبقى نذكر النصيب الفرض وبعدين نذكر من يستحق هذا الفرض. في طريقة أخرى إن احنا نذكر كل وارث وما يستحقه مع اختلاف الأحوال. نقول مثلا الزوج باعتباره من جملة الورثة، فالزوج تارة يأخذ النصف ونبين شروط أخذ النصف بالنسبة للزوج، وتارة يأخذ الربع ونبين ذلك، وهكذا بالنسبة لباقي الورثة. نبقى نذكر وارث وارث وبعدين نبين ما يستحقه مع اختلاف الأحوال. أنهي أسهل؟ الطريقة الأولى التي نذكر فيها الفروض ومن يستحق هذه الفروض، ولا نذكر كل وارث على حدة؟ الأسهل أن نذكر كل وارث على حدة وبعدين نتكلم عنه بالتفصيل. نتكلم مثلا عن الزوج وما يستحق هذا الزوج وشروط استحقاقه للنصيب هذا والنصيب الآخر وهكذا. فنبدأ أولا بالكلام عن من؟ نبدأ أولا بالكلام عن الزوج. الزوج هذا يرث النصف أو الربع. متى يرث النصف ومتى يرث الربع؟ فبنقول الزوج لو كانت لزوجته أولاد أو أولاد ابن، ففي هذه الحالة سيرث الزوج الربع. طيب إن لم يكن لهذه الزوجة أولاد فهنا سيرث الزوج النصف. لا فرق بين أن يكون الأولاد منه هو أو من زوج آخر. يعني مثال ذلك، توفيت امرأة عن ابن وزوج فقط، توفيت عن ابن وزوج، نقول هنا الزوج له الربع. لماذا؟ لوجود هذا الابن، والابن هذا له الباقي. طيب مثال آخر، توفيت امرأة عن أب وزوج، نقول الزوج هذا له النصف لعدم وجود الابن لهذه المرأة، والأب يأخذ الباقي. وهنا في مصطلح لابد أن ننتبه له وهو أن الأولاد وأولاد الابن هؤلاء يسمون بالفرع الوارث. فالابن البنت ابن الابن بنت الابن هؤلاء يسمون بالفرع الوارث. طيب ننتقل الكلام عن ميراث الزوجة وبه نختم إن شاء الله تعالى. الزوجة ترث الربع والثمن. يبقى عرفنا الآن الزوجة الزوج إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. طيب الزوجة الزوجة إما أن ترث الربع وإما أن ترث الثمن. فلو كان لزوجها فرع وارث فهنا ترث هذه الزوجة الثمن. طيب الزوجة ليس له فرع وارث، ترث الزوجة في هذه الحالة الربع. لا فرق بين أن يكون هؤلاء الأولاد من هذه الزوجة أو من غيرها. أيضا لا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر. يبقى لو زوجة واحدة تأخذ الربع أو تأخذ النصف على ما فصلناه. طيب لو متزوج من أكثر من واحدة هنوزع الربع أو الثمن على الزوجات جميعا بالسوية. يعني الآن توفي رجل عن ابن وزوجة، الزوجة لها الثمن والباقي لهذا الابن. ليه قلنا الزوجة لها الثمن؟ لوجود هذا الابن اللي هو الفرع الوارث. طيب توفي رجل عن أب وزوجتين، يبقى هنا الزوجتان لهما الربع، سيوزع الربع على الزوجتين بالسوية. طيب الباقي؟ الباقي يكون لهذا الأب. فهمنا الآن؟ يبقى عرفنا ميراث الزوج وعرفنا ميراث الزوجة. قال الناظم: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمام. اعتبر أن كل حافظ إمام يعني مقدم على غيره. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن ميراث الأم وعن غير ذلك من أصحاب الفروض، ونفصل في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.